الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندما أصلي وأعطس فأقول الحمد لله وأعيد القراءة مرة ثانية، فهل عملي هذا صحيح؟ الحمد لله، عملك هذا منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح. أما الصحيح منه فحمدك لله عز وجل بعد عطاسك، فإن أصح قولي أهل العلم أن الحمد مشروع للإنسان حتى ولو في الصلاة، حتى ولو في الصلاة. فإذا عطس المصلي فإنه يتوقف عن قراءته ثم يقول الحمد لله فيما بينه وبين نفسه من غير جهر، ثم يواصل قراءته. فحمدك لله عز وجل بعد عطاسك هذا فعل صحيح لا غبار عليه، وعليه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وأما ما ليس بصحيح من فعلك فهو أنك تجعل العطاس سببا لإعادة السورة التي تقرأها. فمثلا لو كنت مثلا تقرأ سورة الضحى ثم عطست عند قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، يعني بقي عليك آية واحدة لتنهي السورة، ثم عطست عندها فتعيد قول الله عز فتعيدها من أول ثم تقول والضحى، فهذا خطأ. وإنما عليك أن تستمر من حيث وقفت قبل العطاس، فالعطاس لا يبطل قراءتك الأولى، بل قراءتك الأولى وقعت صحيحة. فإذا خلاصة الفتوى أن نقول: أما حمدك بعد العطاس فهو صحيح لأنه مشروع حتى ولو في الصلاة، وأما إعادة القراءة مرة أخرى فليس بسبب العطاس أو بسبب الحمد، فهذا ليس بصحيح. فكان عليك أن تستمر في قراءتك بعد حمد الله، فانتبه لتصويب هذا الخطأ فيما يستقبل من حياتك وعبادتك، والله أعلم.